نقل على وجه الآحاد. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وطريق معرفة اللغة النقل تواترا، ثم قال: وآحادا. فما ينقل من ما ينقل عن العرب على وجه التواتر يكون فيما لا يقبل التشكيك، وهذا هو ضابطه، أنه يكون في الألفاظ التي لا تقبل التشكيك، كالسماء والأرض والماء والحر والبرد. فلو قال شخص: هذا ليس بماء، فهل يقبل هذا التشكيك أو لا يقبله؟ لا يقبله. ولو قال شخص: البنية التي خلقها الله سبحانه وتعالى فوقنا ليست لا تسمى سماء، لا يسميها العرب سماء، فهل يقبل هذا التشكيك؟ لا يقبل هذا التشكيك. ولو قال شخص: هذا اللباس لا يسمى ثوبا، فهل يقبل هذا التشكيك؟ لا يقبل هذا التشكيك، لأنه أمر منتشر بين الناس ومتواتر بينهم. فإذن ما نقل تواترا ضابطه عند المصنف رحمه الله تعالى أنه اللفظ الذي لا يقبل التشكيك. ومعنى قولهم لا يقبل التشكيك أنه يعلم قطعا استعماله فيما وضع له، فهذا معنى قولهم لا يقبل التشكيك، أي أنه علم قطعا استعماله فيما وضع له. ولهذا لا يشك أحد كما عرفنا في أن هذا السائل الجاري الشفاف يسمى ماء، وأن هذا اللباس يسمى ثوبا، وهكذا. النوع الثاني من نوعي النقل الألفاظ التي نقلت على وجه الآحاد. وإذا كان ما نقل على وجه التواتر لا يقبل التشكيك والآحاد ضد المتواتر، فيكون ضابط ما نقل على وجه الآحاد ما يقبل التشكيك، بمعنى أنه يعلم على وجه الظن أنه استعمل فيما وضع له. أما الأول فيعلم قطعا أنه استعمل فيما وضع له، أما هذا اللفظ فيعلم ظنا أنه استعمل فيما وضع له. وهذا هو الغالب في اللغة، ولهذا أكثر الألفاظ المعجمية التي تذكر في المعاجم اللغوية منقولة عن طريق الآحاد. وكونها تقبل التشكيك لا يعني أنها ليست صحيحة، بل هي صحيحة، لكنها لما كانت منقولة من جهة الآحاد ولم تنتشر انتشار المتواتر، فإن الإنسان إذا شكك في معنى اللفظ قد يتشكك ويحصل عنده شك في فهم معناه. هذا هو الطريق الأول، وهو النقل. الطريق الثاني ما كان مركبا من النقل والعقل، فهو ليس عقليا مجردا، لأن اللغة لا تثبت من جهة العقل المجرد، وإنما تثبت من جهة النقل أو من جهة النقل الذي يتركب معه العقل. أما العقل المجرد فلا تثبت به اللغة، لأن طريق اللغة هو النقل. ويمثلون لهذا بالجمع المعرف بأل، كقولنا المسلمون وقولنا الرسل ونحو ذلك من الجموع المعرفة بأل، سواء أكانت جمعا لمذكر سالم أم كانت جمع تكسير، فهي مركبة من أمرين. الأمر الأول أنها يدخلها الاستثناء، فهي مركبة من مقدمتين نقليتين. الأولى أن الجمع الذي تدخل عليه أل يدخله الاستثناء. المقدمة النقلية الثانية أن الاستثناء يدل على العموم، كما سيأتينا في باب العموم إن شاء الله أن الاستثناء معيار العموم، فهو مركب من مقدمتين. المقدمة الأولى أنه يدخله الاستثناء، المقدمة الثانية أن الاستثناء يدل على العموم، لأن القاعدة أن الاستثناء معيار العموم. وبناء على هذا فإن الجمع إذا دخلت عليه الاستغراقية يفيد العموم، وتركب هاتان المقدمتان مع بعض لإفادة العموم من جهة العقل. فإذن عرفنا هذا اللفظ، عرفنا هذا اللفظ من طريق النقل وذلك في المقدمتين السابقتين، ومن طريق العقل لأن هاتين المقدمتين تركبتا مع بعض من جهة العقل. فإذن هذه هي الطريق الثانية، وهي الألفاظ المركبة من النقل والعقل. والألفاظ المركبة من هذه الجهة ليست بكثرة الألفاظ المعروفة من جهة النقل، فإن الألفاظ المعروفة من جهة النقل عن العرب كثيرة جدا. ولهذا إذا نظرت في دواوين اللغة ومعاجمها تجد أن الألفاظ تعرف بالنقل عن العرب وعن الأعراب، فيقول الراوي سمعت كذا من كذا أو من قبيلة كذا، فهي منقولة عندهم. فأغلب الألفاظ مأخوذة من طريق النقل، سواء أكان على وجه التواتر أم كان على وجه الآحاد. أما الطريقة الثانية وهي ما تركب من النقل والعقل فهي قليلة، ولهذا لا يكاد يوجد لها إلا أمثلة قليلة. الطريق الثالثة القرائن التي تدل على المعنى اللغوي، وقد تكون هذه القرائن قرائن سياقية، وقد تكون قرائن حالية، وقد تكون غير ذلك من القرائن المفهمة للمعاني. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فقوله سبحانه وتعالى ثبات، هذا اللفظ يعرف معناه من جهة القرينة، وهي أنها أن كلمة ثبات تقابل قوله جميعا، فيكون معناها فانفروا متفرقين أو انفروا مجتمعين. فمعنى هذا اللفظ من أين عرفناه؟ عرفناه من طريق القرينة. ولهذا قال المصنف رحمه الله وزيد القرائن، يعني زيد طريق ثالث لمعرفة اللغة وهو القرائن. ولعل الذين لم يزيدوا القرائن إما أنهم لا يعتبرون القرائن طريقا لمعرفة اللغة، وإما أنهم يرون أن القرائن من الطريق الثانية، وهي ما تركب من النقل والعقل. والمصنف رحمه الله لم يجزم بصحة هذه الزيادة أو عدمها، وإنما قال وزيد القرائن وسكت على ذلك. ثم لما فرغ من الكلام على هذه المسألة التي كما عرفنا أن البحث فيها إنما أخذه الأصوليون عن علماء اللغة، شرع يتكلم في مسألة في غاية الأهمية، وهي هل الأدلة النقلية من الكتاب والسنة وما يتبعهما من الأدلة النقلية تفيد اليقين أو أنها لا تفيد إلا الظن؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل العلم على قولين. القول الأول أن الأدلة النقلية تفيد اليقين، أن الأدلة من الكتاب والسنة ونحوهما من الأدلة المعتبرة التابعة لهما تفيد اليقين، والمقصود باليقين كما تقدم معنا في بداية الدروس الجزم الذي لا يحتمل غير المراد، فالشيء المتيقن هو المجزوم به المقطوع به. ولا يعني هذا، لا يعني هذا القول أن كل دليل يفيد اليقين، وإنما المقصود أن الأدلة النقلية قد تفيد اليقين وقد تفيد الظن. وهذا القول هو الذي عليه أئمة السلف الصالح، فقد ذهبوا إلى أن الأدلة النقلية تفيد اليقين، ولا يلزم من هذا أن كل دليل يفيد اليقين، بل قد يفيد الدليل اليقين وقد يفيد الظن. القول الثاني أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين وإنما تفيد الظن، بخلاف الأدلة العقلية فهي تفيد اليقين، وهذا ذهب له طائفة من المتكلمين. وأول من قال به علماء المعتزلة كالهذيل، كأبي الهذيل العلاف والنظام وغيرهما من متقدمي المعتزلة، ثم حمل لواء ذلك فخر الدين الرازي وانتصر لهذا القول ووضع له قانونا، وهو أن الأدلة النقلية لا تفيد إلا الظن، وبناء على هذا إذا تعارض الدليل النقلي والدليل العقلي فإن الدليل العقلي يقدم، أما الدليل النقلي فإما أن يؤول وإما أن يفوض معناه. وأصل هذا القانون الذي ذكره الرازي ذكره قبله أبو حامد الغزالي، لكن الرازي وضعه في صيغة قانون وانتصر له ودافع عنه وبنى عليه أن الأدلة النقلية لا يمكن أن تقدم على الأدلة العقلية، واستدل على هذا بدليل، وهو أن العقل أصل النقل، وبناء على هذا إذا حصل التعارض بينهما فإن العقل يقدم لأنه الأصل، لأنه إذا تعارض الفرع والأصل فإن الأصل يقدم ولا يصح أن يقدم عليه الفرع. ومن هذا القول الذي حدث في الإسلام نشأ أمر خطير في الاستدلال، وهو تضعيف الأدلة النقلية، وهذا أمر خطير جدا، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالأدلة النقلية ولم يتعبدنا بمقتضيات العقول البشرية. فمن هذا القول الذي أول من قال به علماء المعتزلة ثم انتصر له الغزالي والرازي نشأ هذا المنهج، وهو تضعيف الأدلة النقلية. والمصنف رحمه الله ممن يرى أن الأدلة النقلية تفيد اليقين، ولهذا قال والأدلة النقلية قد تفيد اليقين. وقوله قد تفيد اليقين إن كانت قد هنا للتحقيق فهذا مسلم، وإن كانت للتقليل فهذا قد يقال فيه نظر، لأن الأدلة النقلية التي تفيد اليقين كثيرة ليست قليلة. ولعل المصنف رحمه الله يريد بقد هنا التحقيق، ويفهم من قوله الأدلة النقلية قد تفيد اليقين أن الأدلة العقلية عند المتكلمين تفيد اليقين لأنها عندهم ليست محل نظر وخلاف، وإنما النظر عندهم ما هو النظر عندهم في الأدلة النقلية، فهي التي حصل فيها الخلاف. ومع ذلك يقال الأدلة العقلية قد تفيد اليقين وقد لا تفيده، ولهذا كم من إنسان استدل بدليل عقلي وكان هذا وكان هذا الدليل دليلا خطأ مع كونه دليلا عقليا، فضلا عن كونه يفيد الظن أو كونه يفيد اليقين. فلا يلزم من كون الدليل دليلا عقليا أنه يكون يقينيا، بل قد يكون خطأ فضلا عن كونه يكون دليلا ظنيا. ثم لما ذكر المصنف والمعتزلة في هذا الباب، أفسدوا المعتزلة ومن تابعهم من بقية المتكلمين بهذا القول، أفسدوا الاستدلال بكثير من الأدلة النقلية، وأدى قولهم هذا إلى ضعف هيبة النصوص الشرعية وتعظيمها، لأنه عندهم إذا تعارض القاطع العقلي كما يقولون مع الدليل النقلي الظني فإن الأدلة العقلية عندهم مقدمة، وهذا يترتب عليه توهين النصوص، توهين الأدلة النقلية وتضعيف هيبتها في النفوس. وقد وضع الرازي جملة من المقدمات التي لا يقطع بالدليل النقلي إلا إذا تجاوزها، ومن هذه المقدمات الإضمار، فإذا تجاوز الإضمار نظرنا في التخصيص أي في كونه ليس مخصصا، ثم ننظر في كونه منسوخا أو ليس منسوخا، وننظر في كونه منقولا عن معناه الأصلي أو ليس منقولا وننظر في كونه مؤولا أو ليس مؤولا وننظر في تصريفه وننظر في معناه النحوي ثم ننظر في معارضة القاطع العقلي. وهذه المقدمة الأخيرة هي أعظم المقدمات عنده، فإذا تجاوز النقل هذه العقبات كلها فإنه حينئذ يقال بأنه قطعي، بأنه يفيد القطعي. ومتى يفيد القطعية مع وجود متى يفيد القطع مع وجود هذه الاحتمالات الكثيرة؟ هذا القول ترتب عليه إفساد الاستدلال بالأدلة النقلية. وذكر الخطيب البغدادي عن أحد المعتزلة أنه كان يسير في طريق مع بعض أقرانه إلى مجلس من مجالس العلم فقال على وجه الاستهزاء: ارفعوا أرجلكم لا تطأوا أجنحة الملائكة. وهذا بناء على أنه يرد هذا الحديث بناء على نظره العقلي الفاسد. قال: فأصيب بالآكلة، يعني أصابته الآكلة في قدميه. وهذا جزاء من يرد الأدلة الثابتة عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول، وأرجو من طلاب العلم أن ينتبهوا لهذا، هذا القول استفاد منه بعض الأهواء في الأزمنة المتأخرة، وأخذوا يردون النصوص بناء على أهوائهم ونظراتهم العقلية. ومأخذهم يختلف عن مأخذ المتكلمين السابقين، فالمتكلمون السابقون اتجهوا إلى هذا الاتجاه بناء على نظر علمي، يرون أن هذا هو الصواب وهذا هو اجتهادهم، لكن هؤلاء ذهبوا إلى هذا الاتجاه بناء على أهواء. وانبنى على هذا ليس فقط رد الأدلة النقلية، بل رد الشريعة بأسرها. وبناء على هذا نعلم أن هذا الاتجاه المتأخر أشد خطرا على الشريعة وعلى الأدلة من الاتجاه الذي كان عليه المعتزلة ومن سار في طريقهم. فعلى طالب العلم أن يتنبه لهذا. والواجب في الواجب على المسلم أن يتبع ما دل عليه الكتاب والسنة، سواء أوافق عقله أم لم يوافقه. فإذا وجد نقلا، وانتبه لهذا، إذا وجد نقلا يرى أنه يخالف عقله فلا يتهم النقل الثابت الصريح في دلالته، وإنما يتهم ماذا؟ يتهم عقله. لأن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الأدلة النقلية الصحيحة لا يمكن أن تعارض الأدلة العقلية الصريحة. وإذا ظهر أو رأى الإنسان بينهما تعارضا فلا يخلو الأمر من حالين: الحال الأولى أن يكون هذا الدليل النقلي ليس ثابتا أصلا، أو لا يدل على المراد. والحال الثانية أن يكون هذا الدليل العقلي ليس صريحا في الدلالة على المراد، أو ليس صحيحا في الدلالة عليه. لأن النقل شرع الله والعقل خلق الله، وشرع الله وخلق الله لا يمكن أن يحصل بينهما التعارض ما دام أنهما جميعا من عند الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أن يحصل التعارض بين الخلق والأمر، لأن كلا من عند الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يقول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففهمنا من هذا أنه لما كان من عند الله فإنه لا يكون فيه اختلاف لا قليل ولا كثير. ولما قال المصنف رحمه الله: والأدلة النقلية قد تفيد اليقين، قال: ولا يعارض القرآن غيره بحال، وحدث ما قيل أمور قطعية تخالف القرآن. هذا الكلام الذي ذكره المصنف رحمه الله هنا مبني على قوله: والأدلة النقلية قد تفيد اليقين. فبناء على هذا فإن القرآن لا يعارضه غيره من العقول والإجماعات والأقيسة والمصالح المتوهمة، لا يعارضه غيره، بل إذا ظهر التعارض فإنه يجب أن يقدم القرآن، ولا يجوز أن يعارض بغيره بحال. ثم قال: وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية. هو هنا يريد أن يبين ما ذهب له الرازي عفى الله عنا وعنه من قوله بأن الأدلة العقلية القطعية تقدم على الأدلة النقلية لأنها تخالفها. فيقول: هذا القول قول حادث، لهذا قال: وحدث ما قيل. فهذا القول قول حادث لم يكن معروفا عند السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن سار على طريقتهم من الأئمة، وإنما أحدثه أنبته المعتزلة وأظهره الرازي. فهذا القول قول حادث، وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن، وهذا القول قول ضعيف. وقد نبه المصنف رحمه الله على ضعفه في قوله قيل، ففهمنا من قوله حدث ما قيل أمرين: الأمر الأول أن هذا القول قول مبتدع في الشريعة، والأمر الثاني أنه قول ضعيف. أمور قطعية عقلية تخالف القرآن، وما دام أنه حادث ضعيف فإنه لا يجوز اتباعه، بل الواجب اتباع القرآن، والسنة تابعة للقرآن. فالمصنف رحمه الله وإن اقتصر على ذكر القرآن فالسنة تابعة له لأنها بيان له. ولا يجوز أن يعارض القرآن بغيره لأدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ونحو ذلك من الأدلة التي تدل على أنه لا يجوز أن يعارض القرآن بغيره. ثم قال: ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله. هذه المسألة مسألة مشهورة عند علماء الأصول واللغة، وهي: هل هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ ومعناه؟ مع اتفاقهم على وجود المناسبة بين اللفظ والمعنى، لكن اختلفوا هل هناك مناسبة ذاتية، أي مناسبة طبيعية بين اللفظ والمعنى، فلا بد أن يكون هناك مناسبة بين لفظ الماء المكون من هذه الأحرف والماء، ولفظ العمامة ومعناها وهو الكساء الذي يلبس فوق الرأس، والكتاب لفظ الكتاب ومعناه، ولفظ القلم ومعناه. فهل لا بد أن يوجد هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى؟ هناك قولان لأهل العلم. القول الأول أنه لا يشترط أن يوجد مناسبة ذاتية بين اللفظ ومدلوله، أي بين اللفظ ومعناه، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله في قوله ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله. واستدلوا على ذلك بأدلة. من هذه الأدلة أن اللفظ قد يدل على المعنى وضده، كلفظ العين مثلا، فهو يدل على العين الباصرة ويدل على العين الجارية ويدل على الجاسوس ويدل على النقدين، ولفظ القر فهو يدل على الطهر ويدل على الحيض. ولو كان هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى لم يدل اللفظ على المعنى وضده، فدل ذلك على أنه لا يوجد مناسبة بين اللفظ، أنه لا يشترط وجود المناسبة بين اللفظ والمعنى. الدليل الثاني أن الأمم من العرب والعجم قد يسمون الشيء الواحد بأسماء مختلفة، ولو كان هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى لوجب عليهم أن يسموا الشيء باسم واحد، فدل ذلك على أنه لا توجد مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى. وليس معنى هذا، دل ذلك على أنه لا يشترط أن يوجد مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى، وليس معنى هذا أنه لا يوجد مناسبة بين اللفظ والمعنى، وإنما المقصود أن هذا لا يشترط، فإذا وجد فلا بأس، وإذا عدم فلا بأس أيضا. القول الثاني أنه لا بد من وجود مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى، وهذا القول ذهب له أحد المعتزلة واسمه سليمان ابن عباد الصيمري من علماء المعتزلة، فذهب إلى أنه لا بد أن توجد مناسبة بين اللفظ والمعنى، واستدل على هذا بدليل، وهو أنه لو لم توجد مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى لكان إطلاق اللفظ على شيء معين من غير وجود مناسبة تحكما وقولا بلا دليل، فلما جعل له اسم معين دل ذلك على أن هناك مناسبة بين هذا الاسم ومدلوله. فلو قلنا إنه لا توجد مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى لكان إطلاق الاسم على الشيء تحكما، فيمكن أن يسمى باسم آخر، والتحكم هو القول من غير دليل، وهو لا يجوز، لأن القول من غير دليل لا يجوز. لكن الذي ذهب له جمهور أهل العلم أنه لا يلزم أن يكون هناك مناسبة ذاتية بين اللفظ والمعنى. ومن لطيف ما يذكر ما ذكره السيوطي رحمه الله أن رجلا من أتباع الصيمري كان يرى أنه لا بد من وجود مناسبة بين اللفظ والمعنى، فامتحنه شخص وقال له إذغاغ، والإذغاغ بالفارسية معناه الحجر، ما معناه؟ فسكت قليلا وقال أرى أن فيه يبوسة فأظن أن معناه الحجر، فاستدل باللفظ على المعنى، لكن هذا ليس بلازم أنه إذا فهم إنسان لوجود مناسبة بين لفظ ومعنى أن يكون هناك مناسب أن يكون هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى في كل الأسماء. فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يلزم من وجود المناسبة الذاتية بين اللفظ والمعنى. ثم ختم هذا الفصل بمسائل مهمة يقدم فيها الراجح على المرجوح، وهذه المسائل في غاية الأهمية لفهم الكتاب والسنة، فهي من أعظم ما يعين على فهم مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وأولى هذه المسائل أن اللفظ إذا احتمل الحقيقة والمجاز فإنه يحمل على الحقيقة لأنها الأصل. ولاحظوا أن كل هذه المسائل يقدم فيها الراجح على المرجوح، فهذا هو الرابط بين هذه المسائل. فإذا تعارضت الحقيقة والمجاز فإن الحقيقة تقدم لأن الأصل في الكلام الحقيقة. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فقوله البيعان يحتمل أن يراد البائع والمشتري وهذا هو المعنى الحقيقي، ويحتمل أن يراد به المتساومان وهذا هو المعنى المجازي، لأن المساومة مقدمة للبيع. والقاعدة أنه إذا تعارض المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فإنه يقدم المعنى الحقيقي، فيكون المراد بقوله البيعان البائع والمشتري. وبناء على هذا التفسير فإنه يثبت حكم في غاية الأهمية في البيع، وهو إثبات خيار المجلس. أما إذا قلنا المراد بالبيعين المتساومان فلا يثبت خيار المجلس. المسألة الثانية أن اللفظ إذا احتمل العموم والخصوص فإنه يحمل على العموم، لأن الأصل في الألفاظ العموم. ومن الأدلة على هذا قوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فقوله من يحتمل أن يراد به الرجل والمرأة وهذا هو المعنى العام، ويحتمل أن يراد به الرجل فقط وهذا هو المعنى الخاص، فيكون قوله من بدل دينه فاقتلوه من المعنى الخاص. والقاعدة أنه إذا تعارض العموم والخصوص فإنه يحمل على العموم. وبناء على هذا إذا ارتد الرجل أو ارتدت المرأة فإنه يجب قتلهما. وهذه القاعدة وهي تقديم العموم على الخصوص ما لم يوجد دليل يدل على تقديم الخصوص، وكذلك في النوع الذي قبله تقدم الحقيقة على المجاز ما لم يقم دليل يدل على المعنى المجازي. المسألة الثالثة إذا احتمل اللفظ الإفراد والاشتراك فإنه يحمل على الإفراد لأنه الأصل، والمعنى أن اللفظ إذا احتمل أن يدل على معنى واحد وأن يدل على أكثر من معنى فإنه يحمل على أنه يدل على معنى واحد لأن هذا هو الأصل، فالأصل أن اللفظ الواحد يدل على معنى واحد، أما دلالته على أكثر من معنى فهذا وإن كان جائزا في اللغة إلا أنه خلاف الأصل. ومن أمثلة لذلك لفظ النكاح، فهو يدل على العقد ويدل على الوطأ، فذهب بعض أهل العلم إلى أن النكاح يحمل على العقد ما لم يدل دليل على المعنى الآخر، وذهب بعض أهل العلم إلى أن النكاح يحمل على الوطأ ما لم يدل دليل على المعنى الآخر، ولم يقل أحد من أهل العلم بأنه يحمل على المعنيين، لأن القاعدة أن الإفراد يقدم على الاشتراك، فإذا احتمل اللفظ أن يدل على معنى واحد أو أن يدل على أكثر من معنى واحد فإننا نحمله على أنه يدل على معنى واحد لأن هذا هو الأصل. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، إذا احتمل اللفظ أن يدل على المعنى من غير حاجة إلى تقدير شيء في الكلام، واحتمل أن يدل على المعنى مع وجود تقدير في الكلام فإنه يحمل على عدم التقدير، لأن الأصل في الكلام الاستقلال، الأصل في الكلام الاستقلال في الدلالة على المعنى من غير حاجة إلى التقدير، ولهذا يقول العلماء الأصل عدم الإضمار وعدم وجود شيء محذوف في الكلام، فالأصل في الكلام هو الاستقلال، والمقصود بالاستقلال كما عرفنا دلالة اللفظ على المعنى من غير حاجة إلى تقدير، دلالة اللفظ على المعنى من غير حاجة إلى تقدير. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع حرام، فهذا الحديث يتردد فيه أو هذا الحديث يحتمل أمرين. الأمر الأول أن يدل على المعنى من غير تقدير شيء في الكلام، ويكون المراد أكل كل ذي ناب من السباع حرام، فلا يجوز للإنسان أن يأكل ذا ناب من السباع. الأمر الثاني أن يكون الكلام فيه تقدير، والتقدير أكل كل مأكول، أكل لكل مأكول من السباع أو أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، أكل مأكول كل ذي ناب من السباع حرام، فيكون الكلام على هذا الاحتمال فيه شيء مقدر وهو قولنا مأكول، وبناء على هذا فإن الذي يحرم هو أكل السبع نفسه أو أكل ما أكله السبع، أكل ما أكله السبع. والقاعدة عندنا أن اللفظ إذا احتمل الاستقلال في الدلالة على المعنى واحتمل عدم الاستقلال فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على الاستقلال لأنه الأصل، فالأصل عدم وجود شيء مقدر في الكلام. الأمر الخامس إذا احتمل اللفظ الإطلاق واحتمل التقييد، فإنه يحمل على الإطلاق لأنه الأصل، فالأصل عدم التقييد. لماذا؟ لأن القيد زيادة على المقيد والأصل عدمها. فإذا احتمل اللفظ الإطلاق واحتمل التقييد فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على الإطلاق لأن التقييد فيه زيادة والأصل عدم الزيادة. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. فقيد الإطعام بكونه من أوسط الطعام، وأطلق الكسوة فلم يقيدها بكونها من أوسط الكسوة. فهل تقيد الكسوة بكونها من أوسط ما تحصل به الكسوة، أو أنها تبقى على الإطلاق؟ والجواب على ذلك أنها تبقى على الإطلاق، لأن القاعدة أنه إذا احتمل اللفظ الإطلاق واحتمل التقييد فإنه يحمل على الإطلاق ما لم يوجد دليل يدل على التقييد. السادس: إذا احتمل اللفظ التقديم واحتمل عدم احتمل التقديم أو التأخير واحتمل عدم ذلك، فإن الأصل عدم التقدير والتأخير، بل يبقى الكلام على نظمه الذي ورد في الكتاب والسنة من غير تقديم أو تأخير إلا إذا دل دليل على ذلك. ومن أمثلة ذلك ما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح محرما ينضح طيبا، فقد قال بعض أهل العلم هذا اللفظ فيه تقديم وتأخير، والأصل ثم طاف على نسائه ينضح طيبا ثم أحرم، وذلك حتى يفر من كون النبي صلى الله عليه وسلم استعمل من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان متطيبا حال الإحرام، فقدم وأخر في الحديث. لكن يجاب على هذا الصنيع بماذا؟ بأن هذا خلاف الأصل، فالأصل إبقاء الكلام على نظمه من غير تقديم ولا تأخير، ولا يجوز أن يعمد إلى تقديم شيء أو تأخيره إلا إذا وجد دليل يدل على ذلك. هذا هو السادس. السابع: نعم، التأصيل. السابع: إذا احتمل اللفظ أن يكون أصليا واحتمل أن يكون زائدا فإنه يحمل على كونه أصليا، لأن هذا هو الأصل. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى: يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. فقوله من ذنوبكم يحتمل أن يراد به التبعيض، ويحتمل أن تكون وعلى هذا المعنى تكون من أصلية، ويحتمل أن تكون من زائدة. والقاعدة أنه إذا احتمل اللفظ أن يكون أصليا واحتمل أن يكون زائدا فإنه يحمل على كونه أصليا ما لم يوجد دليل يدل على ذلك. وإذا قلنا إن من هنا زائدة فإن المعنى أن الله سبحانه وتعالى يغفر لكم جميع ذنوبكم، لكن هذا الاحتمال عارضه احتمال أقوى منه، وهو أن تكون من للتبعيض، لأننا إذا قلنا إنها للتبعيض فلا تكون زائدة. ويمكن أن يقال إن من هنا لبيان الجنس، كما في قوله سبحانه وتعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. المثال الثامن، إذا احتمل اللفظ التأسيس واحتمل التأكيد فإنه يحمل على التأسيس لأن هذا فيه زيادة معنى. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى في متعة المطلقة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين، فالله سبحانه وتعالى أمر بالمتعة في قوله متعوهن، والقاعدة أن الأمر يقتضي الوجوب، لكن ذهب بعض العلماء إلى أن المتعة للمطلقة مندوبة لأن الله سبحانه وتعالى قال حقا على المحسنين، ولو كانت واجبة لما خص الله سبحانه وتعالى هذا بأهل الإحسان، فدل ذلك على أن المتعة تكون على للمطلقة على سبيل الندب لا على سبيل الوجوب. لكن أجاب بعض أهل العلم بأن هذا فيه حمل للآية على معنى سابق وليس فيه زيادة بيان، والقاعدة أن اللفظ إذا احتمل أن يكون مؤسسا واحتمل أن يكون مؤكدا فإنه يحمل على التأسيس لأن التأسيس فيه زيادة بيان. النوع التاسع، إذا احتمل اللفظ التباين واحتمل الترادف فإنه يحمل على التباين. لماذا؟ لأن التباين فيه معنى جديد. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا، فقد قال بعض أهل العلم قوله صعيدا معناه التراب، فالصعيد معناه التراب، لكن أجاب بعض أهل العلم بأن هذا التفسير ليس فيه فيه جعل للصعيد بمعنى جعل الصعيد مرادفا للتراب، والأصل في الألفاظ الترادف أو عدم الترادف، الأصل في الألفاظ عدم الترادف، فإذا احتمل اللفظ أن يكون مباينا لللفظ الآخر واحتمل أن يكون مرادفا له فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على أنه مباين له لأن هذا فيه زيادة لمعنى جديد. العاشر، إذا احتمل اللفظ النسخ واحتمل الإحكام أي عدم النسخ فإنه يحمل على الإحكام، ولهذا العلماء يقولون الأصل في الأحكام الإحكام أي عدم النسخ. فإذا احتمل اللفظ أنه محكم واحتمل أنه منسوخ فإنه يحمل على ماذا؟ يحمل على أنه محكم لا على أنه منسوخ، لأن النسخ خلاف الأصل. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع، مع ما جاء في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد. فالحديث الأول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود، وحديث علي رضي الله عنه فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد، فحمله بعض أهل العلم على أن حديث علي ناسخ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القعود لمن تبع الجنازة، لكن أجاب بعض أهل العلم بأن هذا غير صحيح، لأن الأصل عدم النسخ، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى من اتبع جنازة أن يقعد حتى توضع. أما كون النبي صلى الله عليه وسلم جلس قام ثم قعد فهذا يحمل على ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام عند رؤية الجنازة، فإذا كان قاعدا ورأى الجنازة فإنه صلى الله عليه وسلم لا يقوم، فقد كان يقوم ثم ترك صلى الله عليه وسلم القيام. أما من تبع الجنازة فإنه لا يقعد حتى توضع الجنازة. وهل المراد بقوله توضع أن توضع على الأرض أو أن توضع في القبر؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، سببه الإجمال في اللفظ. الأخير أن اللفظ إذا جاء في الكتاب والسنة يحمل على عرف المتكلم، فإذا جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على عرفه، وإذا جاء في كلام العرب فإنه يحمل على عرف العرب. ومن أمثلة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم توضؤوا مما مست النار، فقوله توضؤوا هل يحمل على الوضوء بالمعنى الشرعي أو أنه الذي هو غسل الأعضاء المعروفة، أو أنه يحمل على الوضوء بالمعنى اللغوي الذي هو النظافة وغسل اليدين والتمضمض؟ القاعدة أن اللفظ يحمل على عرف المتكلم، والمتكلم هنا من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفه هل هو المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي؟ هو المعنى الشرعي. وبناء على هذا فإن من أكل شيئا طبخ بالنار فإنه يكون مأمورا بالوضوء، إلا أن هذا منسوخ في حديث جابر رضي الله عنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. ولو لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لكنا ماذا؟ لكنا مأمورين بالوضوء مما مست النار، لأن قوله توضؤوا يحمل على الوضوء الشرعي لأنه عرف النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. ولهذا قال المصنف رحمه الله ويجب، وهذا يدلنا على أن هذا الحمل واجب في الدلالة، وأن من خالف ذلك لا يكون مصيبا بل يكون مخطئا. وهل يأثم أو لا يأثم، إن كان عالما فإنه وخالف ذلك فإنه يأثم، وإن كان جاهلا فإنه يأثم لسبب آخر وهو التصرف في الأدلة الشرعية من غير فقه لها. قال: يجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه دون مجازه. قوله دون مجازه هذا مقابل لقوله على حقيقته، وتخصيصه هذا مقابل لقوله عمومه، واشتراكه هذا مقابل لقوله وإفراده، وإضماره هذا مقابل لقوله واستقلاله، وتقييده هذا مقابل لقوله وإطلاقه، وزيادته هذا مقابل لقوله وتأصيله، وتأخيره هذا مقابل لقوله وتقديمه، وتوكيده هذا مقابل لقوله وتأسيسه، وترادفه وهذا مقابل لقوله وتباينه. قال: وعلى بقائه دون نسخه، يعني على إحكامه وعلى ثباته دون نسخه، إلا لدليل الراجح. قوله إلا لدليل الراجح هذا يعود لجميع الصور السابقة ليس للصورة الأخيرة، فإذا وجد دليل راجح فإنه يعمل به ويخالف مقتضى الأصل حينئذ. قال: وعلى عرف متكلم، يعني يحمل اللفظ على عرف المتكلم. ثم لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على مبادئ اللغة شرع يتكلم على الأحكام، وسيكون الكلام على الأحكام إن شاء الله في الدروس القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بدأت عندكم الاختبارات؟ بدأت؟ إذن نتوقف إلى بداية الفصل القادم إن شاء الله تعالى.